بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان في جواب سؤال: ما تقول في من يقول إن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقاتهم؟ وهذا القول قاله حسن البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين، وقاله أيضا القرضاوي مفتيهم، وعدد من ينتسب إلى الإخوان يقول مثل هذه المقالات. قال رحم الله: هذا الكلام فيه خلط وتضليل، اليهود كفار وقد كفرهم الله تعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فعداوتنا لهم دينية، ولا يجوز لنا مصادقتهم ولا محبتهم، لأن القرآن نهانا عن ذلك كما في الآية التي سبق ذكرها. والأدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا على أن من دان بغير دين الإسلام فهو كافر خاسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فسماهم الله شر البرية. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان المسألة عن أراض كما يقول هؤلاء الضلال، فلماذا ابتداهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فعاهدهم صلى الله عليه وسلم، فلما نقضوا العهد قاتلهم. العهد مع اليهود والنصارى لا يقتضي تصحيح دينهم. من قال إن العهد معهم يقتضي تصحيح دينهم فهو كافر، وإنما أقروا على الجزية أو تركوا على هدنة، تركوا على هدنة بمعنى أن المسلمين لا يرون من أنفسهم القوة، ففي بعض الأوقات فتكون هدنة، ومعنى الهدنة صلح على أن لا أحد يعتدي على الآخر بدون جزية. هذا في أول الأمر. وأما بعد أن قوي الإسلام وقويت شوكته فلا يجوز أن يقروا إلا على الجزية، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإيهام أن أديانهم يقر عليها لتصحيحها ولصحتها هذا كفر، لأن الشرع أقرهم على دينهم، على إقامتهم على دينهم مع الجزية، لا تصحيحا لأديانهم. لو كانت صحيحة فلماذا دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، ولماذا قاتلهم عليه، ولماذا أمروا بالجزية. فخصومتنا لليهود لأنهم كفار، وزيادة على ذلك اعتدوا على مسلمين وأخذوا أراضيهم أراضيهم، فهم اعتدوا وأخذوا مقدسات المسلمين، ويسعون في أخذ بلدان المسلمين. فهذا من الخطأ العظيم أن يقال ما نعاديهم إلا من أجل أنهم أخذوا أرضنا لا من أجل دينهم، كلام باطل. ثم أيضا إقرارهم في جزيرة العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من جزيرة العرب في مرض موته، وقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، في رواية أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في رواية لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ولولا أنه قد يكون متأولا لبعض المعاني فكان كافرا صاحب هذه المقالة، ولكن بسبب التأويل ضللهم العلماء، فإنهم قد يقولون مثل هذه العبارات ويكون متأولا فيها أنهم من باب أنهم يقرون على الجزية، فلا نعاديهم لأن الشرع قد أقرهم، هذا معنى تأويلاتهم في هذه العبارات، مع أنه كما سمعتم التفاصيل معروفة عند أهل العلم، يقرون على هذا الجزية لا تصحيحا لأديانهم. ثم نسبة أن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقاتهم كذب على القرآن، القرآن الكريم أمر بجهادهم وقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمعاملة الحسنة لا تنافي أنهم يقاتلون، المعاملة الحسنة في حقهم أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، فإذا أدوا الجزية عملوا بالتعامل الشرعي. قال في جواب السؤال الذي يليه: هل ترى قراءة الصحف والمجلات في المسجد من باب إنكار ما فيها من المنكر وبيانه للناس ليحذروه جائزا؟ قال: الصحف والمجلات لا تجمع وتقرأ على رؤوس الناس، بل يجمع ما فيها وتدرس مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقد، أما أن يجاء بها في المساجد فهذا تشهير، إدخالها إلى المساجد وفيها صور ذوات الأرواح هذا لا يليق، أن تدخل مثل هذه المجلات إلى المساجد، صور ذوات الأرواح لا تخلو منها هذه المجلات والصحف. أما أنه يجاء بها في المساجد فهذا تشهير لا إنكار، وربما يكون هذا فرحا بالمنكر، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها ويقولها، وربما يندس مع هؤلاء أناس من المنافقين يريدون نشر الشر والباطل. قال: فالأمر خطير جدا، وليس هذا هو طريق العلاج. لا والله، ما هذه طريقة العلاج؟ الذي يريد أن ينصح للمسلمين ولأمة المسلمين وعامتهم لا يتبع هذه الطريقة، وهي جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا شيء يجل على الباطل. يقول: ما دام أن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفرط، فيعمل من شاء ما شاء، هناك أناس كثيرون لا يدرون عن هذه الأشياء، وأنت بهذا تفتح لهم الأبواب وتخبرهم عن أشياء هم عنها غافلون، علاوة على ما في ذلك من مفاسد. إذا أراد الداعي إلى الله أن ينكر شيئا موجودا في هذا وهو ثابت وصحيح ينقل النص ويكتبه وينكره بعد النظر في المقالة نظرا صحيحا. قال السؤال 22: إذا كانت هناك أخطاء في جريدة ألا ننكر عليها ونبين أمرها للناس؟ الجواب: أخطاء الجرائد وحتى الأخطاء التي من أفراد الناس معالجتها ليست في المساجد ولا على المنابر، لكن لو قال في المسجد أو في الخطبة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا من دون تعيين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان حسنا، لأنه مصلحة بلا مفسدة. إذا كان هناك أخطاء في جريدة أو كاتب في جريدة فاكتب ردا عليها أو عليه وأرسله للجريدة، وإذا لم تنشره أرسله لغيرها، وبهذا يحصل العلاج. أما أنك تجمع الجرائد وتأتي بها للمسجد أو للخطبة وتقرأها على المنبر، هذا معناه تدريس الناس طرق الشر، طرق الشر إشاعة المنكر وتشهير بالعصاة وإنكار المنكر يكون علاجا، فلا ينكر المنكر إلى ما هو أنكر. وهذه الأخطاء التي تنشر في وسائل التواصل إن كانت مضرة تغير الحقائق فيحتاج الإنسان إلى بيانها ونشرها بين الناس، وحتى أيضا ينبه عليها بالخطب والمحاضرات لا بأس، لكن التسمية لمن فعل ذلك ينظر فيه المصلحة، هل المصلحة بذكر اسمه ما سيحصل مفاسد أو بعدم ذكر اسمه، أما إنكار المنكر فلا بد منه. السؤال الذي يليه يقول: ما صحة ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله بأنه صلى خلف الجهمية؟ قال: لا أعرف هذا، والإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية ولا أعرف أنه صلى خلفهم. فإذا نقلها المحقق قال: جاء في كتاب السنة للإمام عبد الله أنه قال: سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة. وسئل أيضا عن الصلاة خلف الجهمية فقال: لا يصلى ولا كرامة. وقال محمد بن يوسف الطباع: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ فقال: لا. قال: أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ فقال رحمه الله أو قال حفظه الله: والإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية ولا أعرف أنه صلى خلفهم. نعم، الصلاة خلف الأمير إذا كان أميرا وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الكفر يصلي خلفه، برا كان أو فاجرا، ما لم يخرج من الدين بارتكاب الكفر البواح يصلى خلف الأمير وإن كان فاسقا. فالصحابة صلوا خلف الحجاج وصلوا خلف غيره من الأمراء الذين عليهم مؤاخذة من أجل اجتماع الكلمة، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة، يعني إشارة إلى الحديث بدون لفظه، وعدم إثارة الفتنة والشرور، وهذا من التاليف وجمع الكلمة. وأما الأمراء الذين دعوا إلى القول بخلق القرآن كان عندهم شبهات وجهل، فلم يكفرهم الإمام أحمد ولم ينهى الناس عن الصلاة خلفهم بسبب التأويل والجهل، بسبب الجهل لم يكفرهم ولم ينهى عن الصلاة خلفهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.